بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ نقرأ في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. هو كاتب دراسة في التاريخ النقدي لكتاب مقدس في الغرب المسيحي. هو أنا طبعا عرفت الكتاب ده من خلال الدكتور حسام أبو البخاري، كان اتكلم عنه قبل كده، وفهرس الكتاب بيحتوي على عناوين ما حدش اتكلم عنه قبل كده في المكتبة الإسلامية بشكل عام في مسألة النقد الكتابي والكلام ده كله. ففينا بيتكلم عن الحركة العلمية نقد الكتاب المقدس، ومناهج حركة نقد الكتاب، ومنهج نقد النصوص، مفهوم النقد، الحاجة إلى نقد النصوص. أنا طبعا ما قريتش الكتاب قبل كده، بس أنا أعتقد إن هو جيد يعني، وبيتكلم في مسألة القانونية ومخطوطات وحاجات زي كده، وكتبت الأناجيل، يعني يعتبر انه كتاب جيد. هو كله على بعضه 330 صفحة، 339 صفحة، حاجة زي كده. ان شاء الله نقراه. يعني كاتب إهداء لوالديه، وإهداء خاص لزوجته، وتقديم الدكتور عبد المجيد الصغير، دي صفحة رقم 11. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد هناك شك في أن عالمنا المعاصر صارت تحركه المفاهيم والقيم والتصورات الكبرى، مثلما تحركه المصالح الاقتصادية والتحالفات الاستراتيجية. يكفي أن نراجع أحداث هذا العالم منذ أكثر من عقدين من الزمن، وحتى قبل سقوط جدار برلين في أوروبا، لندرك كم هي حاضرة في خضم تلك الأحداث مشكلة المفاهيم والقيم، سواء لدى الداعين إليها والمنافحين عنها، أم لدى المتاجرين بها والمستغلين لمضامينها والمحرفين لمقاصدها. وليس التلويح بالصراع الحضاري أو الدعوة إلى الحوار بين الثقافات أو بين الأديان خاصة إلا خوضا في مشكلة المفاهيم والقيم التي تحتاج حقا إلى مزيد من الضبط العلمي، بعيدا عن التسيب الذي أصابها في خضم الصراعات الأيديولوجية المختلفة. الموضوع التقارب بين الأديان ماشي كويس. وعليه فقد بات مؤكدا أن لا سبيل لإقامة حوار بين الأديان إن لم نولي المفاهيم والمصطلحات والتصورات والقيم والنماذج الكامنة وراءها العناية الضرورية والاستقراء العلمي المطلوب. وإذا كانت الأحداث العالمية الأخيرة قد سفهت أحلام الذين كانوا بالأمس يروجون بين الناس أن القيم الدينية تحديدا لم يعد لها تأثير في عالمنا المعاصر، فإن تتابع تلك الأحداث قد أبان بوضوح أن الفكر الغربي حتى في صورته العلمانية المتطرفة هو أكثر استغلالا وتوظيفا للمفاهيم والقيم الدينية من غيره. ده واقع بنعيشه. فعنايته بدراسة هذه القيم في ازدياد مستمر، وتشجيعه للحركات التنصيرية في العالم أمر لم يعد يخفى على أحد، بل لا يخفى على أحد أن الغرب العلماني الديمقراطي في الوقت الذي يبذل فيه كل قواه كي لا تعلن أي دولة في المجتمعات الإسلامية ولاءها لبعض قيم الإسلام، نراه يدافع لإقامة دولة يهودية الهوية ويهودية الدين، فهي بالتعريف دولة دينية بامتياز. كل هذا دال في ذاته على مدى حضور المشكلة الدينية في أحداثنا المعاصرة، ما يفرض علينا الانتباه إلى منزلة المفاهيم والقيم التي صار يروج لها سواء في الخطاب السياسي أم الفكري أم الديني خصوصا، رغبة في رصد الظاهرة وتجنب كل تسيب يمكن أن يصيب استعمال المصطلحات. غير أن هذا الرصد المطلوب للمفاهيم وللمصطلحات المتداولة في الخطابات المختلفة الرائجة اليوم يعد من جهة أخرى المدخل الأساسي لإقامة مقارنة علمية بين الأديان خاصة، وهذه مناسبة للدعوة إلى ضرورة إحياء علم إسلامي أصيل، ألا وهو علم مقارنة الأديان الذي فرط به المسلمون في حقبة من تاريخهم بعد أن أسس له بامتياز القرآن الكريم وصار فيه أوائل المسلمين أشواطا بعيدا. وإن مما لا يستقيم مع ذلك التأسيس القرآني هذا الجهل المطبق الذي نكاد نلحظه اليوم بين جل مثقفي المسلمين وفقهائهم بأصول العقائد اليهودية والمسيحية. ده صحيح، وهو جهل لا نجد ما نرمز له خير من الرجة الكبرى التي أحدثتها اكتشافات مخطوطات وادي قمران داخل المجتمع الغربي مقابل حرص المكتشفين الحقيقيين من الرعاة العرب أن لا يعدوا أقصى نصيب له من ذلك الاكتشاف الكبير الحصول على كنوز من الذهب والفضة. يعني عاوز يقول أن احنا اللي اكتشفنا لهم المخطوطات وبعدين احنا غير مهتمين بهذا التراث الديني القديم، والمهم بالنسبة لنا ان احنا نشوف المخطوطات دي هيدفعوا فيها كام وخلاص. للأسف الشديد ده حاصل بشدة، يعني معظم البرديات القديمة مكتشفينها هنا في مصر، هم بيسرقوها وياخدوها هناك، سواء مخطوطات كتابية ولا مخطوطات أبوكريفا للعهد الجديد او سيدوغرافيا للعهد القديم او ايا كان، احنا بنكتشفها لهم ويدوبك بنبحلهم كده وخلاص، وغير مهتمين بالتراث ولا العلم اللي فيه ولا اي حاجة. اذا لا شك في فائدة هذا العمل العلمي للدكتور يوسف الكلام الذي يسرنا ان نقدمه للقارئ العربي خاصة، فهو من جهة جاء ليكسر الطوق على المعرفة الاسلامية الحديثة والمعاصرة التي زهدت لاسباب سياسية واجتماعية قديمة في تعرف أديان العالم وعقائد الآخر، بعد أن كانت تلك المعرفة سباقة إلى رصد الفرق والأهواء والملل والنحل. ثم إن هذا العمل دال من جهة أخرى على قدرة صاحبه على هضم علم مقارنة الأديان وتتبع مسالكه داخل المجتمع الغربي، وانطلاقا من مصادره الأولى وأدبياته الأصيلة. دي نقطة هامة في الدراسة، لازم تشوف المصادر والمراجع. ما مكنه من إعادة النظر إلى هذا العلم وتقييمه انطلاقا من رؤية علمية استراتيجية قائمة على مفهومي التقنين والتقديس اللذين يحيلان في واقع الأمر إلى مشكلة المتغير والثابت أو المعياري والمطلق، وهي مشكلة لا تخص النصوص الدينية في الغرب فقط، بل إنها تعم كل مجالات الفكر الغربي. مشكلة على أي أساس يبقى قانوني، على أي أساس يبقى مقدس، والكلام ده ممتاز. وهي مشكلة لا تخص النصوص الدينية في الغرب فقط، بل إنها تعم كل مجالات الفكر الغربي، حتى أصبحت اليوم مشكلة المشكلات في هذا الفكر هي إضفاء المعيارية المطلقة على كل القيم والمفاهيم التي تصير حينئذ خاضعة لتقنين وترسيم متجددين لن يلبث أن يتغير بتقنين مخالف، فيصبح المقدس الماضي محدودا في الحاضر، ليترك المجال المقدس آخر فليترك المجال لمقدس آخر يفرض فرضا. يعني عنده المعايير مش ثابتة، فشوية حاجة تبقى مقدسة ويقنن عليها، شوية تانية مش مقدسة، وهكذا. المسألة دي احنا دايما بنتكلم فيها تحديدا في مسألة ايه هي المعايير اللي على اساسها نقدر نشوف لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ولا لا، او اختيار الكتب المقدسة، او قبول العقائد، او يعني. بس اهمها بالنسبة لنا موضوع معايير النبوة والرسالة، هو ما بيقدرش يحدد. وعلشان كده هو نفسه في أنبياء العهد القديم شوية يقول ده نبي، شوية يقول ده مش نبي، على حسب مزاجه وعلى حسب ما يشوف في التراث. مشكلة كبيرة عند المسيحيين الحقيقة. طيب، ويتقنن له تقنينا بشريا محضا. ومما لا شك فيه أن هذه المواقف الريبية من معنى الحقيقة لم تكن إلا انعكاسا لواقع تاريخي خاص خاضه الغرب سياسيا واجتماعيا وفلسفيا ودينيا، بل تكاد مواقف الفكر الغربي من مشكلة الحقيقة أن تكون ردود فعل على ما عانته الكتب الدينية المقدسة عند المسيحيين من مشكلات صارخة مع الحقيقة، وما أثرته من مشكلات معرفية، وما خلفته من مواقف نقدية. وضعت تلك الكتب المقدسة ومعها ممارسات وسلوكيات الآباء والرهبان القائمين عليها موضع المساءلة، وكل هذا ينبئ عن جدلية العلاقة بين مشكلة الكتاب المقدس والتطور الفكري والفلسفي في الغرب الحديث والمعاصر، ولعل مصطلحي التقديس والتقنين يختزلان تلك الإشكالية ويشيران إلى تطورها إلى يومنا هذا. وأظن أن الدكتور يوسف الكلام قد وفق جدا في استيعاب حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب بعد أن ربطها بظرفياتها الفكرية والسياسية الداخلية، وشدد على أسبابها الذاتية الكامنة في ذلك النص المقدس نفسه، وذكر أيضا ببعض أصول تلك الحركة ومنابعها داخل الفكر الإسلامي. ولقد سبق المؤرخ الهولندي الكبير آدم ميدز في كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أن أكد أن تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنصارى، ذلك التسامح الذي لم يسمح بمثله في القرون الوسطى، كان سببا في أن يلحق بمبادئ علم الكلام شيئا لم يكن من مظاهر القرون الوسطى، وهو علم مقارنة الأديان. تسامح يعني أدى إلى أن يحصل مقارنة وحاجات زي كده. طيب، لذا فنحن نظن أن تمرس المسلمين منذ العصر الإسلامي الأول على مناهج النقد والجرح والتعديل والدراسات الأصولية والكلامية وتمثلهم للخطاب القرآني خطابا نقديا بامتياز من شأنه أن يمهد تمهيدا طيبا لتفتح المسلم المعاصر على نتائج الكتاب المقدس في الغرب، كما وفق إلى توضيحها أيما توفيق الدكتور يوسف الكلام في هذا الكتاب بفضل تلك الرؤية الواضحة والمنهجية الصارمة التي طبعت أبواب هذا العمل وفصوله. ولعل من بين الحقائق الصارخة والصادمة في الآن نفسه والتي أبرزها هذا العمل تلك الحقيقة التي بينت أن معنى القداسة في الفكر المسيحي خاصة قد عرف تمييعا، حتى إن الدين معها يؤخذ منه ويترك ويقرر فيه بالتصويت ومنطق الأكثرية، وذلك أصل من أصول أزمة الحقيقة الدينية في المسيحية خاصة بعد أن أصبحت الكنيسة تعود سلطة الأصول الضائعة بسلط أخرى لا نصيب لها من الشرعية الدينية الموصولة بالمسيح عليه السلام، حيث أصبح المشرع للكنيسة ليس هو الله ولا بين قوسين كلمته، وليس هو المسيح، يعني المقصود كلمته الكتاب يعني أو حاجة زي، وليس هو المسيح بل صار بولس الرسول الذي هو يوحى إليه ليقطع ما بين المسيح وشريعة موسى، وليفتح الباب على مصراعيه على أساطير الشعوب الوثنية وعقائدهم. ثم صار البابا بسبب عصمته، ده بالنسبة للكاثوليك طبعا، صاحب السلطة المطلقة في التغيير والتبديل، كما صارت المجامع الكنسية تتجرأ على التغيير في أسس الديانة وعقائدها أو تطور فيها. وذلك ما يجعلنا نؤكد أن من بين أهم ما أبرزه هذا العمل الذي ننوه به أن التاريخ النقدي للكتاب المقدس قد أوضح أن هناك فعلا أزمة وعي لدى كبار رجالات الكنيسة، إلا أنه بدلا من مواجهة هذه الأزمة بما تتطلبه من إقرار بالحقيقة واعتراف بنتائج الكتاب المقدس، يجري التحايل على كل ذلك إما بالتغاضي عنه أو بالتحايل عليه عبر تأويلات إسقاطية لا معقولة، أو بمحاولة تجنيد مزيد من جيوش المنصرين لاستدراج أتباع جدد داخل ذلك الوعي الشقي، أو باللجوء إلى الهجوم على الإسلام تحديدا عبر محاولة تحريف قرآنه كما فعلوا عقب أحداث الخليج سنة 2001 ميلاديا، حين كتبوا نصا محرفا مشوها ووزعوه على المسلمين وعدوه بديلا عن القرآن الكريم، وهو عمل يؤكد من جديد تعود هؤلاء على التحريف والتبديل الذين ورثوه منذ قديم الزمان، وكأنهم بمحاولتهم التحريفية هذه ضد القرآن الكريم يقولون إذا لم يكن لدينا نص مقدس فلندنس كل النصوص، وإذا كنا سنغرق فلنغرق معنا الجميع. علي وعلى أعدائي مبدأ شمشوني كتابي مقدس. أخيرا، لسنا نشك في أننا أمام عمل يمثل قيمة مضافة لدى القارئ المسلم المعاصر، ده حقيقي، إذ هو عمل يوقفه على أهم المشكلات والتطورات التي مر بها علم مقارنة الأديان داخل الثقافة الغربية نفسها، ولعل الوقوف على ذلك من شأنه أن يدفع المسلمين إلى العناية بهذا العلم مجددا، خاصة أن الإسلام في أصله يمثل حركة إصلاحية متقدمة في تاريخ الأديان. هو عندي غير عندك ولا إيه؟ مظبوط. طيب، ولعل ذلك ما جعله دون غيره مسكونا بهاجس النقد والحوار والتقييم لتاريخ الأديان الكتابية خاصة، وهذا ما جعله أيضا منفتحا على كل دعوات الحوار العلمي الهادف. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشد على يد الدكتور يوسف الكلام، شاكرين له هذا الجهد الذي بذله في إخراج هذا العمل العلمي الرصين، والذي من شأنه أن يرفع موضوع الحوار بين الأديان من حالة التسيب والتسييس العقيم إلى مرتبة القول العلمي المضبوط. والشكر أيضا موصول لدار صفحات التي تساهم مع أخوات لها في القطر السوري الشقيق في إرساء ضوابط البحث العلمي، قاعدة صلبة للحوار ولنهضة علمية وأصيلة. عبد المجيد الصغير. دي المقدمة بتاعه. أنا بس عندي تعليق ده لنفسي ومنفعتكم أين كان. أنا برأيي المتواضع أرى وأتمنى أن يكون الكتاب مش بنفس الأسلوب الصعب شوية. أنا أعتقد المقدمة صعبة شوية في اللغة، وبرضو في مسألة أنا بنصحها لنفسي، أني لما يجي يطبع كتاب يتم الاهتمام بالتشكيل على الأقل على الكلمات اللي ممكن تقرأ بأكثر من تشكيل، وعلامات الترقيم الفواصل بتكون مهمة جدا في فهم العبارات. وإلا أنا يعني لما يكتب لي جملة طويلة من غير فصلات هضطر أنا أشوف فين الوقف المناسب لإتمام المعنى. الحاجات دي بتبقى مهمة في مراعاتها في كتابة الأبحاث أو في الكتب يعني. طيب، مقدمة دي مفروض بقى مقدمة الدكتور يوسف الكلام نفسه. طيب، بيقول: يحتل النص الديني مكانة هامة في كل ديانات العالم، سماوية كانت أم وضعية. بالمناسبة لما العلمانيين كانوا بيعترضوا على مسألة دور العبادة للرسالات السماوية مش عارف مين، قال لك لا دي عنصرية، دول بيقسموا الأديان لسماوية ووضعية زي معتقد المسلمين، وكأن مثلا المسيحية ما بتراش نفس، مش طبعا مش علينا احنا على اللي قبلها يعني، طبعا اليهودية بينكر كل اللي يجي بعديهم يعني، ما علينا، بس هم بيزعلوا من حتة سماوية او وضعية دي. إذ يحتل النص الديني مكانة هامة في كل ديانات العالم، سماوية كانت أم وضعية، إذ يعد المحور الأساس الذي تدور عليه الديانة والعنصر الحيوي الذي يضمن لها الاستمرار، خصوصا بعد وفاة نبيها أو منشئها. وإذا تأملنا أي ديانة من ديانات العالم وجدناها قائمة أساسا على هذا النص الديني الذي هو في رأي أصحابها وحي من الله أو إبداع من إبداعات منشئ الديانة، وكلما كان النص الديني قويا من حيث المعرفة، ثابتا من حيث السند، سليما من حيث العلم، مقبولا من حيث الأخلاق، كانت الديانة أكثر انتشارا واعتناقا من طرف البشر، إضافة إلى ما تؤديه الأحوال السياسية والاقتصادية التي تنشأ فيها الديانة من دور بالغ الأهمية في استمرار هذه الديانة وتطورها. مسألة الأحوال السياسية والاقتصادية دي لو أنت جيت تبص عليها من ناحية نشأة المسيحية ستجد أن يعني واضح جدا أن ما كانش مكتوب للديانة دي الاستمرار والازدهار والكلام ده كله، والاضطهاد كان عليهم من كل حتة، من اليهود ومن الرومان، والتشتت في البلاد يعني ده بيبقى مهم في دراسة الأديان ان انت تاخد بالك من الناحية دي. بدأت نفس البداية، لكن الاستقرار حصل في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا انا اقصد في طبعا بداية الدعوة الإسلامية حوالي 13 سنة كان فيها اضطهاد وكان فيها تعذيب وكان فيها تشتيت وكان فيها كذا، لكن بعد كده لما تم إنشاء دولة المدينة حصل فيه استقرار وحصل فيه رخاء وحصل فيه قوة اقتصادية وقوة سياسية، والأمور بقت صالحة لأن الناس تتعلم دينها والناس تحفظ دينها والناس وهكذا، ويكون في ممارسة ممتازة للشعائر والأديان. لكن ده ما كانش حاصل لا أيام حياة المسيح على الأرض، كان اليهود بيضطهدوه وبيحاولوا يقتلوه، وكان مطارد، وزي ما بيقول عنه إنجيل متى إنه ما كانش بيلاقي مكان ينام عليه أو يضع عليه رأسه، كان بيمشي من هنا ومن هنا ومن هنا وهكذا. وبرضه حتى بعد ما رفع تلاميذه شتتوا وقتلوا مبكرا وهكذا. فالأحوال السياسية والاقتصادية التي تنشأ فيها الديانة بتكون مهمة في دراسة الدين ومدى انتشاره ومدى ترسيخ قواعده وهكذا. طيب، وهنا بيقول: وللنصوص الدينية في جميع الديانات الكبرى التي عرفها البشر سلطة عقائدية وأخلاقية. والنصوص الدينية في جميع الديانات الكبرى التي عرفها البشر سلطة عقائدية وأخلاقية. لا يمكن أي عالم اجتماعي أو لاهوتي جحوده إطلاقا، فالنصوص الدينية المصرية والملاحم الأسطورية لسومر وآشور والكتب المقدسة الهندية والفارسية وأقوال المطلعين على الغيب كلها مظاهر آمن الإنسان بأنه خلالها تلقى الرسالة الإلهية. يعني عاوز يقول إن النصوص الدينية أيا كانت مرجعيتها، الإنسان اللي كان بيؤمن بأنها دينية كان بيتأثر بيها. هنا هو كاتب المرجع كتاب فرنسي، وده يمكن من فوائد هذا الكتاب إنه بيطلعنا على مراجع أجنبية. يعني لابيبل دو جورج سليم انترودكشن دو بيير بنوا، ده تقريبا نسخة الكتاب المقدس الأورشليمي، يهودي يعني، نسخة يهودية تقريبا ومقدمة له. طيب ما علينا. ومن ثم فالبراهمة يعتمدون على ما كتبه برهمي وتركه لتلاميذه، والمانوية أسسوا عباداتهم وأخلاقهم على ما قرره ماني في حكمه، وكذلك المثراسية والبوذية وغيرها من الأديان. يعني عاوز يقول لك بشكل عام دي مش قضية ما بين المسلمين واليهود والنصارى فقط، لكن أي أصحاب أديان ليهم نصوص دينية وهكذا. بس ده يعني زي ما كان تكلم بارت إيرمان قبل كده، ال الأديان دي كلها اللي هو بيتكلم عنها متأثرة باليهودية، ويعني بنظرية أديان كتابية وأديان غير كتابية، لأن في عند الوثنيين وفي عند الفرق من السابقة وغيرهم مسألة الكتب دي ما كانتش متعلقة بالعبادات، أو فكرة إن الدين بيقسم لعبادات في الهيكل أو في المذبح أو في المعبد، وأي حاجة تانية خاصة بالأخلاق وخاصة بالمعاملات دي ملهاش علاقة بالدين. فالدين محصور في دور العبادة، والموضوع ده ما كانش له كتب، ده حاجات طقسية بيعملها الإنسان على حسب ما هو شايف مظبوط، يذبح فرخة يذبح بقرة مش عارف مين، حاجة زي كده. لكن أي حاجة تانية الشخص المتدين كان بيعملها خارج دور العبادة دي كانت داخلة عند الوثنيين تحت باب الفلسفات، فلسفة وحاجات أخلاقية يناقشوها هما مع بعض ملهاش علاقة بالدين. مع يعني اليهودية جات عملت فاصل في المسألة دي وبينت ان لا، كل اعمال الانسان سواء عبادة في دور العبادة او اخلاقيات ومعاملات مع اخوانه ومع باقي المجتمع، ده كله تحت اطار الدين وبيحكمه نصوص دينية. المفروض ان المسيحية كمان زي كده، والمفروض او قطعا الاسلام كده، ان كل حياة الانسان محكومة بالنصوص الدينية سواء القرآن الكريم أو الأحاديث المنقولة بشكل صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الصحيحة. يعني في أديان تانية بقى المساحة اللي بتحكمها النصوص الدينية بتختلف. الوثنيين بقى زي ما قلت الدين فقط في العبادة يعني. طيب فهو هنا بيقول ايه؟ عاوز ترد؟ طيب ماشي سلام. بعدين بيكمل بيقول: ولا يختلف الامر في الاديان السماويه الثلاث، اليهوديه والمسيحيه والاسلام. طبعا انا يعني كثيرين من العلماء بيتحفظوا على عباره الاديان السماويه دي، وان المفروض ان هو دين واحد فقط اللي سماوي وصحيح هو الاسلام، وده اللي جاء به جميع الرسل والانبياء. لكن اليهوديه والمسيحيه ده انحراف عن الاسلام اللي جاء به موسى عليه السلام واللي جاء به عيسى عليه السلام. يبقى احنا ما ينفعش نقول على المسيحيه ان هي ديانه سماويه، لان المسيحيه زي ما هي معروفه المسيحيه ده نتاج تحريف، وزي ما الحديث القدسي بيقول اجتلتهم الشياطين عن دينهم، فده نتيجة تحريف. وزي ما درسنا في مسألة ان الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان، من ضمنهم اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية والباقيين الوثنيين اللي هم الذين أشركوا. فدول كلهم ديانات من يعني أثر فيها التحريف والشيطان وهكذا. طيب هو بيقول: ولا يختلف الأمر في الأديان السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، فلكل منها نصها الديني الذي تظن أنه وحي من الله، وأن بنيانها العقائدي والأخلاقي بني على أساس هذا النص. فاليهود يزعمون أن ما هم عليه من عقائد وعبادات وشعائر مبني على نصوص العهد القديم وأحكام التلمود. طبعا هم اليهود بيسموا كتبهم المقدسة التناخ، ما بيسموهاش العهد القديم، لكن ما علينا. أحكام التلمود لعله هو يتكلم عنها فيما بعد، لكن المفروض أن التلمود ده تحتيه أقسام كثيرة جدا جدا، وهو في النهاية كأنه تراث يهودي متجمع كده، مسائل فقهية والحاخامات والمعلمين بتوعهم كانوا بيشرحوا النصوص الكتابية ازاي، او بيشرحوا المسائل الفقهية ازاي وهكذا. وكثير من اليهود ما كانش كلهم بيعتقدوا ان التلمود بنفس اهمية التناخ، ما كانش اهم، لان هم بيعتقدوا ان انت لا تستطيع ان تفهم التناخ الا على ضوء التلمود، والا ستضل. ان النصارى بيرجعوا للعهد القديم وبيحاولوا يفهموه، وبيطلعوا بافكار مجنونه، وبيقول لك ده في تثليث في سفر التكوين وفي نبوات عن المسيح وكل ده اليهود بيغلطوه. فبالتالي هم عندهم التلمود ده مرجع ديني هام ومن النصوص المقدسه، ومش مجرد تراث كده عادي وشرح مشايخ، يعني مش مقابل مثلا لتفسير الطبري والقرطبي وابن كثير عندنا، لا، دي نصوص دينية مقدسة. ما دام التلمود بيقول كده يبقى احنا لازم نعمل كده. والمسيحيون يزعمون ان عقائدهم وشعائرهم مستمدة من نصوص العهد القديم والعهد الجديد. اما المسلمون فلا يقبلون عقيدة ولا حكما الا اذا ثبت اصله في القرآن الكريم ونصت عليه السنة النبوية الصحيحة. ممتاز. طيب، ونظرا الى اهمية النصوص الدينية اعتنى الانسان بها واهتم بها اهتماما بالغا، وقدسها وامتثل لاحكامها ودرس مضمونها وفحواها، كما عدها نبراسا ينير له الطريق الى الله عز وجل. وبقي العمل بالنصوص الدينية في الاديان السماوية على حاله الى ان جاء الاسلام وأثار حقيقة خطيرة لدى النصوص المقدسة عند اليهود والمسيحيين، هي مسألة التحريف والتبديل الذي لحق بها بأيد بشرية على مر الزمان. في مسألة بس أنا بحب أن أنا أوضحها، في مسألة أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بيّنت أن الكتابات السماوية السابقة أصابها تحريف. ثانية، فبالنسبة لمسألة الإشارة إلى التحريف، أنا بقول إن دي المفروض مش حقيقة جديدة أهل الكتاب لسه هيعرفوها من خلال النصوص الشرعية الإسلامية، لكن المسألة فيها إعجاز، لأن ازاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيعرف الموضوع ده وهو اصلا لا يقرأ ولا يكتب وغير مطلع على كتاباتهم؟ فهي دي المسألة، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عندوش وسيلة يعرف من خلالها هذه التفاصيل، وان هم كانوا بيخبوا كتبهم لان ده تفصيل مهم، او كانوا بيكتبوا بايديهم ويقولون هذا من عند الله، او ان هم كانوا بيحرفوا الكلمة عن بعض مواضيع او يغيروا فيه سواء في التفسير او في النص. يعني تكلم بشكل مفصل عن انواع التحريف اللي هم كانوا بيعملوه. فكون ان اليهودي والمسيحي يتقالوا انت كتابك محرف، العوام طبعا نايمين في مية البطيخ مش مشكلة، لكن المفروض ان علماء الدين عندهم عارفين المسألة دي من قبل الاسلام، وجيروم اتكلم عنه، وأوريجانوس اتكلم عنه، يوستينوس الشهيد اتكلم عنه، و و و واليهود كانوا بيتهموا النصارى ان هم حرفوا، النصارى اتهموا اليهود، فهم علماء الدين عايشين في القصة دي. لكن بالنسبة للعوام دي ممكن تكون صدمة بالنسبة لهم. بالنسبة للي انت تتفكر كيف لنبي أمي أن يعرف هذه المعلومات، دي ده وجه الإعجاز. تمام. طيب، فهنا بيقول أثار حقيقة خطيرة لدى النصوص المقدسة عند اليهود والمسيحيين هي مسألة التحريف والتبديل الذي لحق بها بأيدي بشرية على مر الزمان. هذا التحريف والتبديل اللذان أفقداها الصفة الإلهية، ومع ذلك بقي اليهود والمسيحيون رافضين للإسلام دينا سماويا متمما ومصححا لديانتهم، متشبثين بنصوصهم المقدسة، غاضين الطرف عما أثره القرآن بشأنها، حتى جاء عصر النهضة والتنوير وبدأت الرحلات العلمية إلى الشرق تكشف عن حقائق مغايرة لما تعلمه الكنيسة، فاضطر الكثيرون من المسيحيين إلى مراجعة نصوصهم الدينية، خاصة بعد الاحتكاك بالمسلمين بالأندلس وما خلفه هذا الاحتكاك من نصوص جدلية بين اليهود والمسلمين من جهة، والمسلمين والمسيحيين من جهة أخرى. طيب، أنا بس كان عندي تعليق بسيط على حتة إن رافضين للإسلام دينا سماويا متمما ومصححا لدياناتهم. متمما دي ممكن يبقى المقصود بها يعني من ناحية شرائع كثيرة هم كانوا فقدنها، فالإسلام جه بالشريعة الكاملة والدين الكامل اللي خلاص الإنسان مش محتاج يدور في أي مراجع أخرى غير مراجع النصوص الدينية الإسلامية، ومصححا طبعا ده العقائد والبلاوي السوداء وعباداتهم والحاجات اللي هم ضلوا فيها، الإسلام إيه جه صححها وزبطها يعني. طيب، ولقد أدت المدارس الرهبانية دورا كبيرا في نشاط الحركة الفكرية، حيث قامت بدراسات المخطوطات العربية واللاتينية وترجمتها، والتي جرى جلبها في أثناء الحروب الصليبية وحرب الاسترداد ورحلات الحج إلى الأرض المقدسة من سوريا وآسيا الصغرى والأندلس، فساعدت على تحقيق التقدم في حقول المعرفة، خاصة تقدم المنطق والبحث العلمي المطبق على المسائل اللاهوتية، ومحاولة حل المشكلات الدينية بالعقل والمنطق وتطور علمي اللاهوت والفلسفة. فقد برزت الحاجة عام 1070 ميلادية بسبب نمو المعارف في القوى العقلية لا إلى مناقشة مضمون الوحي، بل إلى التعمق فيها بالبرهان، فلم يعد الإله لدى كهنة الجيل الجديد محبة فحسب، بل حقيقة أيضا. يعني الإله مش مجرد محبة فحسب، فشرعوا يدرسون العقيدة درسا عقليا، وأخذ إيمانهم يبحث عن التفهم، كما صرح بذلك أنسليموس أنسليمي، ده في 1109 ميلادية 33 ميلادية، رئيس دير بيك، وهو من شق الطريق أمام اللاهوت العقلي الذي تقوم مهمته بالتوفيق بين الوحي والعقل. دار تعارض العقل والنقل. ما علينا، هو طبعا حيقعوا في مصيبة كبيرة، بس ما علينا. هو طبعا في العصور المتقدمة شوية بدأوا يحاولوا يعقلنوا عقائدهم، ويحاولوا الموضوع ما يكونش مجرد حفظ وخلاص، يبقوا فاهمين يعني. طيب، فطبقت طريقة الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآباء. كاتب مرجع أدوارد بروي، تاريخ الحضارات العام، إشراف موريس كروزيه، المجلد الثالث، القرون الوسطى، بالتعاون مع جانين أوبوايه، كلود كين، كذا كذا كذا، نقلها إلى العربية يوسف أسعد داغير وفريد داغير، بيروت. طيب، يعني نقل المعلومة إن رئيس الدير ده هو اللي فتح الطريق والكلام ده كله. فترتب على ذلك كله ظهور الحركة البروتستانتية التي عملت على إشاعة النصوص المقدسة بالترجمات الكثيرة التي أعدتها للكتاب المقدس، لجعل هذا الكتاب في متناول جميع المسيحيين. لأن هو المفروض إن الكاثوليك كانوا مانعين العوام من القراءة، وكان زيادة على كده بيستخدموا الترجمة اللاتينية القديمة اللي هي الفولجاتا، وكانت خلاص بقت لغة ميتة، وبدأت أوروبا تعرف لغات حديثة زي الإنجليزي والفرنساوي والألماني. فدي كانت من ضمن وسائل السيطرة على العوام، إن أنت عشان تقرأ الكتاب وتفهمه لازم تجيلي. الإكليروس هم فقط أو اللي عندهم علم رفيع جدا، وصلوا لمستوى دراسة اللغات القديمة يعني، هم اللي يقدروا يقروا للناس العوام الكتاب ويشرحوا لهم ويفسروا لهم. فالبروتستانت من ضمن ثورتهم التحررية من سلطان الكنيسة، قالوا من ضمن الوسائل ان احنا نحرر بيها العوام من قبضة الكنيسة، ان احنا نخرج الكتاب من الكنيسة ونخليها متاحة للعوام. ازاي؟ من خلال الترجمة. فبدأ جون ويكليف يترجم إلى اللغة الإنجليزية، وغيره بدأ يترجم للألمانية وهكذا. فهنا بيقول: ورفض الوصاية التي ظلت الكنيسة الكاثوليكية تفرضها عليه، وتعد نفسها الوحيدة التي لها حق قراءته وتفسيره للناس. ده حقيقي لغاية النهاردة، الكاثوليك بيعتقدوا ده، وده الأرثوذكس بينتقدوه على الكاثوليك، والبروتستانت عملوا ثورة عشان خاطر الحوار ده. ومع مطلع القرن السابع عشر بدأت دراسة الكتاب المقدس تعرف منعطفا جديدا تمثل في ظهور حركة نقد الكتاب المقدس، وتطبيق مناهج النقد التاريخي ومناهج النقد الفيلولوجي على نصوص الكتاب المقدس. نقد الفيلولوجي ده له علاقة بالفلسفة، والنقد التاريخي يعني زي ما قلنا قبل كده، النقد التاريخي يعني انا عاوز اعرف المعلومات التاريخية الصحيحة عن اي كتاب قديم بشكل عام. ولما يطبق النقد التاريخي على الاسفار الكتابية ده بيبقى اسمه نقد كتابي. تمام. طيب، فبيقول مناهج وتطبيق مناهج النقد التاريخي ومناهج النقد الفيلولوجي على نصوص الكتاب المقدس من النقاد المسيحيين ومن رجال الكنيسة ايضا. دي مسألة مهمة، لان المسلمين مش هم اللي بدأوا هذه المسألة، المسيحيين في الغرب هم اللي بدأوا في مسألة تطبيق النقد التاريخي على الكتاب المقدس. فزي ما احنا قرأنا في كتاب تاريخ الكتاب المقدس ان النقد الكتابي طلع له نتائج مخالفة للي كان مرسخ المفاهيم الراسخة عن الكتاب، ده اللي خلى المسيحيين بعد كده يهاجموا النقد الكتابي، لكن المسلمين مش هم اللي بدأوا في الموضوع ده. طيب، فهنا بيقول هم بدأوا يطبقوا الكلام ده على الكتاب المقدس بواسطة أو من النقاد المسيحيين ومن رجال الكنيسة أيضا، خصوصا بعد النجاح الذي حققه المنهجان المذكوران في دراسة المخطوطات الإغريقية. إن ده حاجات عامة، نقد التاريخ ده يطبق على أي كتاب قديم. فقالوا طيب ده فادنا كتير في دراسة الكتب القديمة، ما نطبقه بقى على الكتاب المقدس ويفيدنا في الدين. لبسوا في الحيط للأسف. ونسعى في هذا البحث إلى الوقوف على تاريخ الكتاب المقدس وعقائده بدراسة التاريخ النقدي للكتاب المقدس الذي عرفه الغرب فعليا منذ القرن السابع عشر، وذلك بالتعريف بأهم المناهج النقدية التي خضعت لها نصوص الكتاب المقدس، خصوصا منهجي النقد التاريخي والنقد الفيلولوجي، وما هي المشكلات التي أفرزتها تطبيقات هذه المناهج بخصوص مضمون الوحي المسيحي ومدى صدقه نصا إلهيا يؤسس للعقائد والأخلاق. يعني احنا نطبق المنهجين دول على أصفار كتاب مقدس ونشوف بقى الأصفار دي هتثبت فعلا ان هي نص إلهي نقدر نأسس عليه العقائد والأخلاق ولا. والذي دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع أمور كثيرة، منها رقم واحد الرغبة في معرفة المناهج التي سلكها المسيحيون الغربيون في التعامل مع كتابهم المقدس والتي تمكنوا بها من الوصول إلى حقيقة أعلنها القرآن منذ عدة قرون. يعني النقد الكتابي لما اتطبع على الكتاب عرفنا بقى الحقيقة دي والمتمثلة في التحريف والتبديل اللذين أصابا الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية، ومن قام بهذا الفعل هم أولئك الذين وكلوا لحفظها ولحفظها والعناية بها من أحبار وربانيين ورهبان من أجل أطماع دنيوية وأرباح زائلة. ما كتبش ليه فايل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فايل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب أنا النقطة دي نقطة مهمة، مسألة إن النقد الكتابي بشقه اللي هو النقد النصي اللي هو هيتكلم عنه فيما بعد بيجيب على الأسئلة اللي المسيحي بيطرحها لما بيحاول يدفع مسألة إن الكتاب المقدس محرف. فبيجي يقول طب مين اللي حرف وتحرف امتى وتحرف ليه وهكذا. النقد النصي بيجيب على كل هذه الأسئلة، لكن من أهمها مسألة إن أصحاب الكتاب هم اللي حرفوا الكتاب، ودي نقطة مهمة بالنسبة لي في مسألة المصداقية. إن ممكن النص القرآني يكون ناس غير المسلمين حاولوا إن هم يحرفوه أو يطبعوا مصاحف مزورة أو هكذا، لكن ما زال النص محفوظا عند المسلمين وهو ده المهم. احنا أصحاب الكتاب واحنا اللي هنعمل بيه واحنا اللي محافظين عليه، أي حد تاني يحاول يزوره أو يحرفه بأي طريقة كانت ده أمر إيه ما لا يؤخذ به وغير مهم وملوش أثر في الواقع على أصحاب الديانة. فديننا فضل زي ما هو، هم يحرفوه بعيد عننا لكن احنا ما زلنا محافظين وما زلنا على الصح. المسألة بقى بالنسبة للمسيحيين ان هم أصحاب الكتاب هم اللي حرفوه، طب انا بقى لو عاوز اعرف الصح هجيبه منين اذا كان أصحابهم أصحاب الكتاب نفسه هم اللي حرفوه؟ فيبقى بالتالي ما بقاش في مكان ان انا اشوف فين الصح وفين الغلط، لان هم اللي بيقدموا لنص الكتاب هم اللي حرفوه. الموضوع ده له علاقة بالنسبة للعهد القديم كتب اليهود، اليهود اصحاب الكتاب قتلوا الانبياء وقطعا حرفوا كتاباتهم، والنصارى اخذوا كتابات اليهود منهم. فبالتالي انت ازاي هتثق في اليهود وتقول ان هم حفظوا الكتاب والعهد القديم سليم ولم يحرف وانت عارف ان هم مجرمين وكانوا بيقتلوا الانبياء وقطعا اللي يقتل نبي مش هيحافظ على كتابه. وبالنسبة برضو الكتب المسيحيين المقدسة احنا بناخد منهم المخطوطات، طب احنا اكتشفنا ان هم كانوا ساخ وكآباء كانوا بيحرفوا ويغيروا لدوافع كثيرة. بقى انا ارى ان دي نقطة هامة جدا في اسقاط مصداقية الكتاب، ان اصحاب الكتاب نفسه هم اللي حرفوه، فبالتالي خلاص ما بقاش في مصدر او مكان اجيب منه نص سليم. طيب السبب الثاني بيقول معرفة الاثر الفعلي لنتائج هذه الدراسات في قائمة الكتب القانونية أو في معتقدات المسيحيين، أم إن هذه النتائج بقيت حبيسة رفوف المكتبات وظل المسيحيون يتعبدون ويتلون النصوص القديمة نفسها. يعني مسألة إن مع ظهور نقد كتابي ومع دراسات علمية ومع أبحاث ومع دراسات ومقارنات وما بين مخطوطات واكتشافات حديثة برضو المسيحي زي ما هو. في منهم قطعا ولا شك تأثروا وزبطوا عقائدهم بحسب اللي هم اكتشفوه حديثا، لكن ما زال في مسيحيين تقليديين زي ما بنقول، اللي احنا وجدنا عليه آبائنا هو ده اللي احنا عليه، اللي وضعوه الآباء في المجامع هو ده اللي احنا عليه، ملناش دعوة بقى اكتشفنا مخطوطات قديمة، العلم لما العلماء لما درسوا الكتاب المقدس اكتشفوا كذا وكذا، ملناش دعوة. طيب فينا بيقول خلاص يعني النتائج دي بقيت حبيسة رفوف المكتبات، وظل المسيحيون يتعبدون ويتلون النصوص القديمة نفسها ويعتقدون بمعتقداتهم الباطلة، وفقدوا من ثم شجاعتهم الأولى التي كانت لهم إبان الحركة البروتستانتية التي أخرجت الأصفار الستة الأبوكريفة من قانونها. دي مسألة هامة، ان انت في وقت من الاوقات، لان احنا لما بنيجي نتكلم عن الاصفار القانونية التانية او الاصفار اليونانية التي لا نجد لها مقابل في النص العبري، النصوص دي قطعا ولا شك كانت عند الاباء الاوائل. دي نقطة هامة، دي كانت عند الاباء، الاصفار القانونية التانية او بشكل عام الاصفار اليونانية اللي احنا مش لاقيين ليها مقابل في العبري. طيب خلي بالك ان دي نقطة فاصلة في التاريخ هو بيشير اليها، ان انا جات لي الجرأة في وقت من الاوقات ورفضت شيء كان مسلم به منذ القديم، ان دي كانت كتب مقدسة قانونية والاباء كانوا بيقتبسوا منها والكنيسة بنت عليها عقائد وهكذا، انا رحت قايل الكتب دي مش قانونية وليست مقدسة وهحذفها من كتاب مقدس، واخري هقول عنها ان هي نافعة للقراء لكن لا اخذ منها عقائد. ليه ده ما استمرش لما اكتشفوا اللي اكتشفوه في اسفار العهد الجديد؟ يعني ليه لما اكتشفوا بدراساتهم الحديثة ان كتبة الاناجيل ليسوا تلاميذ وليسوا شهود عيان، وان مفيش دليل على انه موحى به من الله، وانه بيحتوي على اخطاء علمية وتاريخية وبيحتوي على تناقضات وما الى ذلك، ليه ما جالهمش الجرأة وراحوا قالوا دي كمان ما هياش كتب قانونية او ما هياش مقدسة، رغم ان تقديس الاتنين راجع لنفس السبب اللي هو الاباء، قالوا ان دي قانونية فتبقى قانونية. طب ما الاباء الاوائل قالوا عن الاصفار القانونية التانية ان هي قانونية ومقدسة، لكن انت تجرأت وحذفتها من القانون لاسباب اللي هو يعني قلنا تاريخيا، لان الكاثوليك كانوا بيقيموا عليها موضوع المطهر وزواج فضائل القديسين وصكوك الغفران، وفيما بعد قالوا دي فيها اساطير وخرافات واغلاط وعقائد باطلة وحاجات زي كده. يعني دي نقطة في كثير من المسلمين لما بيجوا يسألوا هو ممكن يكتشفوا سفر جديد يضيفوه للقانون، طب ممكن يكتشفوا حاجة يقوموا حذفين حاجة من القانون، طب اشمعنا بقى لو احنا قلنا لا ده خلاص الامر استقر عندهم والاباء اتفقوا وهكذا، طب اشمعنا في العصور الوسطى جالهم الجرأة ان هم يغيروا في القانون؟ ليه الامر ما استمرش بعد كده في اصفار تانية؟ مزاج الكتاب كده كله ايه؟ ما هو المفروض كده، المفروض كده، بس في فكرة الكيل بمكيالين، انا شفت اسس معينة على اساسها الكتب دي كانت قانونية، انا قلت ما هياش قانونية، المفروض بقى اكمل على باقي الاصفار، يا اما اصفصفها على اللي فعلا انطبقت عليهم معايير معينة فتبقى هي دي القانونية والمقدسة، يا اما يعني هشوف لي كتب تانية ما كانتش مقدسة هخليها مقدسة، يعني نشوف ايه اللي هيحصل، لكن ما ينفعش ان انا اطبق معايير واتخذ على اساسها قرار وبعدين اجي واقول لا ده في خط احمر معين مش هطبق عليه معايير ومش هتحرك او اغير لنا عليه. فانا بيقول ان فقدوا من ثم شجاعتهم الاولى التي كانت لهم ابان الحركة البروتستانتية التي اخرجت الاصفار الستة الابوكريفة من قانونها. هم ستة ولا سبعة ولا كام؟ سبعة وقيت سفر ايه؟ سبعة 7 وبقية 0-0 وبقية 0-0. فهم المفروض 7 ان هم الثلاثة الفرداني اللي هم باروخ وتوبيا ويهودات، واثنين حكمة، واحد لسليمان، واحد ليشوع بن صراخ، واثنين مكابيين. فدول 7 اصفار. في بقى تتمة سفر استر وتتمة سفر دانيال، دي مش اصفار، ده هذه الاصفار في الترجمة السبعينية اكبر حجما مما هي عليه في النص العبري. طيب ما علينا. ورفض ورفض لوثر تقديس العذراء ومنع الصور واباح زواج الرهبان وعمل على ترجمة الكتاب المقدس الى كثير من اللغات لتقريبه من الناس، رافضا الوصايا التي تفرضها الكنيسة على قراءته وتفسيره. طيب السبب الثالث، معرفة موقف الكنيسة من الدراسات النقدية. دي مسألة مهمة. الناس التقليديين اللي ركنين الكتب على الرف، يعني ايه موقف الكنيسة من الناس اللي كانت بتشجع النقد؟ طبعا البابا شنودة بيقول ده اما ان ينتقل الفكر ده الى كنيستنا فده امر مستغرب واحنا هنقاومه والكلام ده كله. هل الغرب نفس الموقف؟ البروتستانتية الكاثوليكية نفس الموقف؟ طيب معرفة موقف الكنيسة من الدراسات النقدية، يعني لا ما يعني ما ينفعش نعتبر الكنيسة كنيسة واحدة. هو غالبا في الكتاب ده بيتعامل مع الفاتيكان، مع الكاثوليك، مع الغرب، لكن الموقف ده بيختلف من كنيسة لكنيسة. طيب خصوصا بعد اعلان الكنيسة نتائج مناقضة لتعاليم الكنيسة ومعتقداتها. ده الاقتباس ده انا كنت بعد اشرحه في ساعتين، الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس اللي بيقول ان النقد الكتابي طلع بنتائج مخالفة عن الافكار اللي كانت راسخة عن الكتاب المقدس. طب انهي افكار كانت راسخة؟ افكار راسخة بخصوص مين هم الكتبة، افكار راسخة بخصوص الوحي، افكار راسخة بخصوص العصمة والتناقضات ولا ما فيش، والاخطاء ولا ما فيش، وهكذا. فالنقد الكتابي يعني طعن في كل ده ونقد كل ده، ومسألة التحريف والنص السليم وما تغيرش والكلام ده كله، النقد الكتابي هدم كل ده. طيب هنا بيقول إبراز ضرورة تطبيق مناهج النقد على الكتاب المقدس، وقد فرضتها طبيعة الكتاب المقدس الأدبية وبنيته اللغوية في زمن عرف نهضة فكرية ترفض التسليم بما خلفه الآباء بدعوى أنه مقدس من دون الدلالة على ذلك، اللي هو الثورة البروتستانتية يعني. فما بقاش يكفي أن أنت تقول للآباء هم بيقولوا أنه مقدس، لا يا أخويا، الآباء دول تبلهم وتشرب ميتهم، لازم يكون في دليل، لازم يكون في منهج، لازم تقول لي وتقنعني ليه ده يبقى مقدس وليه ده ما يبقاش مقدس. أما الأهداف التي توخيناها من هذا البحث فتتمثل في بيان بطلان بعض الدعاوي الاستشراقية الحالية، خصوصا التي تحاول مساواة القرآن بكتاب مقدس. ده طبعا كلام فاضي. إن شخص مستشرق، يعني هو أصلا من الغرب لكن جاي يدرس العلوم الشرقية ويتعلم اللغة العربية بهدف إنه يدرس إيه الثقافة الشرقية والمجتمع الشرقي اللي بيأثر فيه بشكل اكبر الدين الاسلامي، ده معنى الاستشراق. يعني احنا كغرب عاوزين ندرس المجتمع الشرقي، فمن اهم الحاجات المؤثرة على المجتمع الشرقي الدين، تحديدا الدين الاسلامي. فبيضطر يدرس اللغة العربية، بيضطر يدرس القرآن الكريم، بيحاول يدرس نقل القرآن، بيدرس السنة وموثوقية السنة ونقل السنة وهكذا. المستشرقين بعد ما اتلسعوا من النقد الكتابي وتطبيق هذه المناهج العلمية على كتاباتهم المقدسة ومصادرهم وهكذا، عاوزين يشوفوا النظام عند المسلمين وعاوزين يمنوا نفسيهم ان الحال عندهم زي عندنا. لكن ده يعني اللي يطلع بنتيجة او يحاول يقنع نفسه ان القرآن حاله زي حال كتاب مقدس، ده يبقى بيقرطس نفسه وبيضحك على نفسه وما عندوش حيادية. في كام كتاب كده كان اخوة بعتوها لي في موضوع النقد النصي للقرآن الكريم، في كتابين عندي في كتاب اسمه Textual Criticism and Quran Manuscripts، ده بتاع واحد اسمه كيث سمول، وكتاب تاني اسمه The History of the Quranic Text. يعني هما بيدرسوا النص القرآني وبيحاولوا يشوفوا النقد النصي لما يطبق على القرآن طب ايه المسألة. لكن قطعا ولا شك النتائج مش بتكون زي ما كان هو عايز يطلع. حتى في كان في اخ ربنا يكرمه، لكن انا لا اعلم هو ليه ما نشرش هذه الدراسة، كان بيبحث في اسمه ده دائرة المعارف الإسلامية على موضوع كلامهم عن القرآن وموثوقية نقل القرآن وهكذا، وأنا بنقل عنه لكن أنا لم أقرأ هذا بنفسي، وأتمنى أن في حد يدور على الكلام ده ويطلعه وينشره، أن بتوع دائرة المعارف الإسلامية كانوا بيحاولوا يشوفوا أن النص القرآني اللي وصل لنا في المصحف، وبعدين نشوف إزاي النص القرآني ده نقل بشكل مخطوطي وكتابي بشكل نصي scribal tradition تقليد نسخي، يدرسوا ازاي فعلا النص القرآني نقل نسخا، ويشوفوا هل يبقى النص القديم مختلف عن النص اللي ما بين ايدينا ولا لا. ده كان مبحث. ومبحث تاني، هل في وسيلة افضل لنقل القرآن من اللي المسلمين اتبعوه فعلا في النقل؟ فهم المبحثين يعني واحد النقل اتنقل مظبوط، النص اتنقل مظبوط ولا لا، النص التاني الآلية اللي نقلوا من خلالها النص دي افضل آلية ولا لا. فالنتيجة كانت ان النقل طلع مظبوط وان دي افضل آلية ممكن تتعمل. سبحان الله. فيعني خطأ فادح ان الغربي اللي بعد ما اتلسع من نقد كتابي وتطبيقه على الكتاب المقدس يعتقد انه لما يتطبق على القرآن الكريم ما تكلمنيش عن النقد النصي، عشان بلاش بقى نفتح في النقد النصي القرآن الكريم، ده بيبقى متخلف عقليا وده بيبقى ملسوع من النقد الكتابي. طيب، فانا اما الاهداف التي توخيناها من هذا البحث فتتمثل في بيان بطلان بعض الدعاوي الاستشراقية الحالية، خصوصا التي تحاول مساواة القرآن بكتاب مقدس، والتي والتي تعد الإسلام بكتابه وشريعته وأحكامه شبيها بالمسيحية وشعائرها، بل عده بعضهم هرطقة مسيحية اتخذت جزيرة العرب موطنا. لا، ده تخلف عقلي للأسف. لقيت التخلف ده منتشر بشدة في المسيحيين اللي ناقشناهم في معرض الكتاب. نيجي نقول له يا حبيبي القرآن الكريم بيكفرك ولا مش بيكفرك؟ لا، لازم تعرف المجتمع اللي ظهر فيه الإسلام كان شكله ايه. يا ابني انتوا مش بتقولوا ان المسيح ابن الله، والقرآن الكريم بيقول وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، ولم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد، وانتوا بتثبتوا لله الولادة وبتثبتوا للإله أنه مولود وبتثبتوا أن الثلاثة مساوين لبعض ومكافئين لبعض واحد مع لا، القرآن مفيش عقلية كده متسلسلة ومقفولة بإقفال. فده شكله كده انه نتيجة دراسات استشراقية متخلفة بتدعي ان الشكل اللي كان ظاهر في جزيرة العرب، سواء العقيدة اللي جاء بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او حتى عقيدة المسيحيين واليهود اللي القرآن تناوله، ده حاجة خاصة بجزيرة العرب، ده غير صحيح. طيب، ولقد لقيت نداءات هؤلاء المستشرقين آذانا صاغية لدى بعض المفكرين العرب الذين آمنوا بها، وراحوا يبحثون في بعض المشكلات التي رافقت نزول النص القرآني وتدوينه وجمعه لإثبات هذه الدعاوى الاستشراقية، مع أن القرآن نفسه واجه كثيرا منها وبين تهافتها. والمؤسف حقا أن هذه الأبحاث لم تكن دافع علمي أو من أجل البحث عن الحقيقة، بقدر ما كانت أبحاثا بأهداف مغرضة. ده للأسف الشديد حاصل في كثير من الدراسات الاستشراقية. في بعض منهم منصفين، في بعض منهم بيكتب من أجل الطعن، وزي ما بيقول يحاول يطلع القطط الفطسانة، لكن هي الفكرة ان مفيش قطط فطسانة ولا حاجة، لكن هو مش فاهم الآليات النقدية الإسلامية، بمعنى ان هو يدور في كتب التراث على اي احاديث ضعيفة يطلع منها بإشكالية في نقل القرآن من كتاب المصاحف مثلا او من اي كتاب اخر من الكتابات التراثية اللي بتجمع روايات خاصة بتدوين المصحف او تنقيط المصحف وهكذا، فيقول لك اهي الروايات بتقول كذا كذا كذا كذا كذا، وهو لا يحقق هذه الروايات، لكن مجرد ان هي وقعت تحت ايده ويبقى فيه اشكالية ويبني على هذه الاحاديث الضعيفة الباطل ده وتصوره الباطل عن نقل القرآن الكريم. دي مشكلة وقع فيها كثير من المستشرقين، انه فاكر ان زي ما عنده اي حاجة في كتابات الاباء مقبولة يبقى اي حاجة في كتب تراث المسلمين مقبولة، ويبني على اساس الباطل ما هو باطل وتصور باطل عن القرآن. طيب، فهو بيقول لم تكن دافع علمي او من اجل البحث عن الحقيقة بقدر ما كانت ابحاثا باهداف مغرضة تسعى الى تقليل قيمة النص القرآني، مع انه نص نقدي بامتياز. نص نقدي بامتياز يعني انا اعتقد ان هو المقصود ان تم تجميع النص القرآني على اسس نقدية وتوثيقية عالية. لما تيجي تقرأ عن زيد بن ثابت او غيره من كتبة الوحي او اللي حصل وقت تدوين المصحف ايام ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، او وقت نسخ المصاحف ايام عثمان بن عفان رضي الله عنه، اعتقد ان هو ده اللي يقصده، ان في معايير مظبوطة علشان نتحصل على الصحيح وما يدخلش على النص القرآني اي باطل او شيء مش منه يعني. طيب، فتسعى الى تقليل قيمة النص القرآني مع انه نص نقدي بامتياز، واول كتاب اثار مشكلة التحريف والتبديل اللذين اصاب الكتب السماوية السابقة. ممكن يعني يكون نقدر نفهمه من وصفه بنص نقدي ان القرآن الكريم نفسه بيدي معايير ازاي تعرف ايه هي الكتابات الالهية، وان في تحريف وان انت لازم تتثبت وهكذا. طيب، ولعل فقدان النص المسيحي لميزة الحفظ اللي هو في الصدور يعني، ولعل فقدان النص المسيحي لميزة الحفظ التي تميز بها القرآن بتيسير من الله الذي وفر له كل وسائل الحفظ الضرورية التي لم يوفرها لغيره من الكتب السابقة من كتابة وتدوين وانتشار، هي التي جعلت المسيحيين يعملون على التشكيك في حفظ النص القرآني ومحاولة إظهار إن مسألة هو مش متخيل حاجة اسمها حفظ في الذاكرة أو حفظ في الصدور، فبيتجاهل النقطة دي خالص في مسألة حفظ القرآن، ولما يجي ينقد مسألة نقل النص القرآني لا يرى إلا زي ما هو عنده في الكتاب المقدس الوثائق والمخطوطات والتدوين، لكن هو مش فاهم مسألة الحفظ في الصدور، بيتجاهلها خالص وبينقد القرآن من زاوية واحدة. فاحنا لو جينا ننظر الى حفظ النص القرآني سنجد انه محفوظ في الصدور وفي السطور، وان مسألة الحفظ في الصدور ميزة قرآنية لا ما تميزتش بها اي كتابات سماوية مقدسة سابقة. فلما جم العلماء يفسروا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قالوا دول خاصيتين اختص بها القرآن الكريم عن غيره من الكتابات السابقة. ايه المستين؟ آيات بينات، بمعنى ان الكلام في حد ذاته معجز، كلام إلهي لا يستطيع الإنسان ان يأتي بمثله. والميزة الثانية في صدور الذين أوتوا العلم انه محفوظ، وفي حديث قدسي بيقول وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويغضان، لا يغسله الماء بمعنى ان الكتب القديمة كانت محفوظة فقط في الصحف، تيجي تمسح تكتب حاجة تانية النص يتغير ويبقى كده حصل فيه تحريف وخلص الكلام والنص بيثبت على الباطل اللي ثابت في الصحف. او لو انت غسلت الكتاب وضاع الكلام خالص يبقى ضاع الكتاب خالص. لكن القرآن الكريم كتاب لا يغسله الماء، بمعنى ان انت حتى لو الورق تلاشى وضاع ما زال محفوظ في الصدور وتقدر تكتبه مرة تانية وما ضاعش ولا حاجة. طيب فهنا بيقول وهي التي جعلت المسيحيين يعملون على التشكيك في حفظ النص القرآني ومحاولة إظهار أنه لا شبيه له بالنصوص السماوية الأخرى وأنه أصيب بالتبديل والتحريف، معتمدين في ذلك على روايات كاذبة لا أساس لها من الصحة. المسألة اللي أنا قلت عليها أنه بيدور في أي حتة أي روايات في أي اتجاه من غير ما يحققها يبقى في مصيبة وخلاص. لهذه الأسباب والدوافع قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول تطرقنا فيه إلى الحركة العلمية لنقد الكتاب المقدس في فصلين اثنين، وقفنا في الفصل الأول منها على مناهج النقد العلمية، خاصة مناهج نقد النصوص، نقد النص يعني، والنقد الفيلولوجي والنقد التاريخي. بعدها أهم مناهج، مش عارف ليه هو حاطط شر إيه؟ بعدها أهم مناهج النقد الحديث المطبقة على النصوص الأدبية عموما، والتي كانت لها نتائج هامة في دراسة النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية. دي مسألة برضو لازم المسيحي يفهمها، إن النقد النصي ده مش معمول لكتاب مقدس مخصوص، دي آلية بتطبق على أي كتاب لو انطبقت عليه مواصفات معينة. فبما إن الكتاب المقدس فيه مشكلة فإحنا محتاجين لده علشان نحل المشكلة، مش إحنا بنطبقه غلاسة علشان نطلع مشاكل، لا هو عنده أصلا مشاكل بنطبق الكلام ده عشان نشوف إيه الحل. أما الفصل الثاني فعرضنا فيه أسس هذه الحركة النقدية لكتاب المقدس بالوقوف على بعض المشكلات التي يعانيها الكتاب من حيث التدوين والتقنين ومورفولوجية النص، المورفولوجيكال له علاقة بمسألة التفسير. وخصصنا الباب الثاني لعملية تطبيق هذه المناهج على بعض النصوص، وبرضو مورفولوجيكال له علاقة برضو بالإعراب والترجمة وكلام من ده، فهم النص يعني. وخصصنا الباب الثاني لعملية تطبيق هذه المناهج على بعض النصوص من الكتاب المقدس، وذلك في فصلين اثنين. اهتم الفصل الأول منهما بتطبيق هذه المناهج على أسفار العهد القديم، بينما اهتم الفصل الثاني بعملية تطبيق المناهج نفسها على أسفار العهد الجديد. أما الباب الثالث فرغبنا فيه بالوقوف على أهم المشكلات التي أفرزتها حركة نقد الكتاب المقدس وموقف الكنيسة منها، وذلك في فصلين أيضا. ذكرنا في الفصل الأول منها بعض المشكلات المتعلقة بإلهية الكتاب وتاريخيته، يعني مسألة الوحي وكده، وإن الكتاب دي أصل هذه الكتابات إلهية ولا لا، ثم تلك المتعلقة بكبرى العقائد المسيحية وكيف تأثرت هذه العقائد بنتائج حركة نقد الكتاب المقدس. دي مسألة هامة، يعني أنا لما باجي أتكلم مع مسيحي أول حاجة أنت لازم تقرها، أول مسألة لازم تقرها الكتاب ده محرف. مسألة بقى تأثير التحريف على العقائد دي مسألة أعلى، نقطة مستوى أعلى في الحوار. المسيحي ساعات كتير بيحاول انه يقنع نفسه التحريف ما بيأثرش على عقيدتي، لكن انا اعتقد يقينا ان التحريف ده بيأثر على عقيدته. طيب فينا بيقول حاولنا في الفصل الثاني ابراز موقف الكنيسة من هذه المشكلات التي افرزتها الدراسات النقدية ومن الدراسات النقدية نفسها خلال عرض ثلاث رسائل دورية كنسية صدرت بشأن الدراسات النقدية وتطبيقها على النصوص المقدسة. فإن وفقت في هذا البحث فالفضل لله عز وجل، ثم لأستاذي الجليل الدكتور عبد المجيد الصغير الذي لم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه، وما طلبته يوما إلا وجدته حاضرا ناصحا موجها، وإن قصرت فمن نفسي وعزائي أني بذلت قصارى جهدي مع انشغالي وقلة وقتي وتنقلي بين مراكش ومقر عملي والرباط والدار البيضاء. فده بيفسر هو ليه معظم مراجعه فرنساوي، ليه؟ عشان هو أصلا إيه؟ مغربي مغربي، مغاربة بيتقنوا اللغة الفرنسية. طيب مش عارف الصفحة ضاعت. مع انشغالي وقلة الرباط، فتعاملي مع الكتب الأجنبية القديمة كان أكثر، والتي هي أساسا بالخزانة الوطنية بالرباط وبمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، واضطررت للحصول على بعض المصادر التي جا جا على بعض المصادر إلى جلبها من أوروبا، أمازون بقى وحرب، خاصة من فرنسا وألمانيا وهولندا. بالمناسبة ألمانيا في النقد مستوى عالي جدا، أمريكا برضو في النقد مستوى عالي جدا. يعني بارت إيرمان لما جه يتكلم عن اللغات اللي هو محتاج يتعلمها، قال لك بالنسبة لكتاب مقدس أساسي عبري ويوناني، وبعدين في لغات تانية كتابية هتساعدني اللي هي القبطية واللاتينية والسريانية أو الآرامية. دول 5 لغات كتابية لوحدهم علشان يفهم الكتاب المقدس مظبوط ومصادره المختلفة وترجمته القديمة. لما جه بقى يتكلم عن اللغات الحديثة 3 لغات، إنجليزي رقم 1 لأن مراجعه كثيرة، رقم 2 لو هختار ما بين الفرنساوي والألماني، الألماني أهم، رقم 3 الفرنساوي. طيب خاصة من فرنسا وألمانيا وهولندا. فتطلب الأمر مني القراءة والترجمة مع ما تتطلبه كلتا العمليتين من جهد ووقت طويل، خاصة أن اللغة الفرنسية التي كتبت بها أهم هذه المراجع ترجع إلى القرن 17، يعني ترجمات نصوص متخلفة، يعني في الترجمة يعني نص قديم. أنا بحس بده لما بقرأ ترجمات إنجليزية أو نص إنجليزي قديم، في ترجمات الآباء، في منها ترجمات حديثة بالإنجليزي، في منها ترجمات قديمة بالإنجليزي. الترجمات القديمة تجيب لك شلل رعاش عشان تفهم، صعبة جدا ما تفهمش هم ترجموها إزاي. فسبحان الله ان احنا عايشين في نعمة ان الكتابات باللغة العربية تقراها من 1400 سنة تفهمها، هم بقى عندهم المسألة ممكن كل 200-300 سنة صعب ان انت تفهم. طيب وتختلف عن الفرنسية الحالية في الكتابة ككتب ريتشارد سايمون، مش تقريبا لو هيستور كريتيكي دو فيلوري، ده تقريبا تاريخ نقد العهد الجديد، ده تقريبا لو هيستوري كريتيكي دو تاكس دو نوفم تستمنتم، تقريبا واحد عهد قديم، واحد عهد تاريخ نقد النصي للعهد القديم والعهد الجديد. لو هيستوري كريتيكي دو فيرجنز دو نوفم تستمنتم، تاريخ نقد نسخ العهد الجديد. لو ميموريز اوريجانوس، دي حاجه ليها علاقه ب اوريجانوس، كتابات اوريجانوس وكتابي لوزي الفريد. هيستور دو كانون دو لانشن تستمنت، تاريخ قانون العهد القديم. وهيستوري دو كانون دو نوفم تستمنت، تاريخ قانون العهد الجديد. وأخيرا أحمد الله عز وجل أن وفقني لإنهاء هذه الأطروحة التي أتمنى أن ينفعني الله به، أن ينفعني الله بها وينفع كل قارئ لها، وأن يجعلها في ميزان حسنات يوم القيامة. فالمرء إذا مات انقطع عمله إلا من 3، منها علم نافع. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذا البحث وكلفوا أنفسهم عناء قراءته وتقويمه وتقييمه مع انشغالاتهم وأعمالهم، وأدعو الله أن يجزيهم عني خير الجزاء، اللهم أمين. فإحنا كده هنبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة الباب الأول، الحركة العلمية لنقد الكتاب المقدس، وإحنا كده هنبدأ في صفحة رقم 23. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.